قعدنا دلوقتي مع تجارب حقيقية. في البداية زي كل مرة بنحب نتكلم وندردش مع بعض، وخلينا نبدأ بكلام وشيء تم ملاحظته من خلال التجارب اللي بتوصل لنا سواء على جروب عيلة أحمد يونس أو على صفحة أحمد يونس الموثقة اللي بتقترب من 3 مليون مشترك، وخلينا أقول إن تحديدا ده في آخر مثلا 20 يوم. الشيء هو ظهور طيف أبيض غامض، وأكتر من حد اتكلم عنه إنهم شافوه، مخلوق أو خيال أبيض على هيئة إنسان بيتحرك وكل واحد اتكلم عنه بشكل مختلف. يعني سلافة عطية بتقول إنها في الفترة الأخيرة بتشوف خيال أبيض في البيت كتير بس مش بيعمل حاجة، بتشوفه وبتتخض لوهلة وما بتلحقش تدركه أكتر من كده. وقالت إن كمان عندها في البيت شافوه. كريم قال في يوم وإحنا مسافرين مع أول استراحة أخويا دخل يشرب حاجة وأنا واقف قدام العربية، قلت له هعمل مكالمة وجاي فلقيت خيال أبيض ظهر من العدم. خفت وجيت أرجع للعربية، بعدها بثواني ببص ورايا ما لقيتوش. هيبة كمان قالت إن أخويا أكبر مني بسنتين، مرة كنا ماشيين بالليل وعدينا على حتة ضلمة لمحت حاجة قدامي، وقفت وقعدت أبص جامد وفجأة شفت خيال مخلوق أبيض اتحرك بسرعة. وياسمين بتقول أنا قافلة الشقة بتاعتي علشان جوزي مسافر وقعد عند ماما وبابا، وبروح كل شوية أفتح الشقة وشغل فيها القرآن. المهم رحت من كام يوم وأول ما فتحت الشقة حسيت بصهد وسخونة في الأرض والشقة حر جدا. فهويت الشقة كلها وأنا بهوي الأوضة وبفتح الشباك وخارجة من الأوضة، قبل ما أخرج من الأوضة لمحت طيف بيتحرك بسرعة واختفى. دي كانت بعض المواقف يعني على عجالة اللي اتبعتت لنا، واللي أنا استغربت هو في إيه؟ أنا وراك. أكتر من حد بعت الموضوع ده، وعايز أقول لكم إن دي رسائل ناس بعيدة عن بعضها ومحدش يعرف التاني. فأنا مش فاهم هو ده إيه؟ هو في حاجة بتظهر للناس كلها مع بعض؟ هو في حاجة هتظهر؟ في حاجة هتحصل؟ أنا مش عارف، ما عنديش معلومة أقولها مؤكدة، بس لو حد فيكم لمح موضوع الطيف الأبيض في الفترة اللي فاتت أو الخيال الأبيض السريع اللي هو ما لحقتوش حتى تدركوه قوي سواء في نوم أو في حقيقة أو في الفترة بين الصحيان والنوم، قولولي خلينا نشوف إيه الوضع يعني. ويلا بينا نبدأ تجاربنا الحقيقية. صاحبة التجربة بتقول اسمحوا لي احكي لكم قصة لتخص جارتي. هي كانت لسه متجوزة جديد وجات مع جوزها وسكنت معانا جديد في نفس العمارة. الامور كانت ماشية طبيعي لحد ما لقيتها في يوم جت تخبط عليا وقالت لي لو سمحتي ممكن اسألك على حاجة. قلت لها اتفضلي، بس مش هينفع نتكلم من على الباب والسلم كده. ودخلت وقعدت قالت لي انا عايز اسألك سؤال، هي العمارة دي فيها حاجة ولا في الشقة بتاعتي بس اللي فيها حاجة؟ كان ردي عليها يعني ايه مش فاهمة، يعني الشقة بتاعتي مسكونة ولا العمارة دي فيها عفاريت؟ استغربت وقلت لها العمارة زي الفل وشقتك رغم انها مقفولة من سنين لكن عمرنا ما سمعنا عنها حاجة يعني. بالمناسبة يونس شقتها كانت بتاعت جدة جوزها، وبعد ما ماتت الست دي ابنها اللي هو حماها قفلها لابنه، وفعلا عمرنا ما سمعنا اي حاجة خارجة من الشقة يعني، او حصل موقف مش طبيعي. حسيت انها عاوزة تقول حاجة بس مترددة. قلت لها هو في ايه؟ قامت معيطة وقالت لي انا اتخانقت مع جوزي وعاوزه امشي من هنا، وامي قالت لي انت اتجننتي وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه او اتصرف ازاي. كانت منهارة يا يونس، مرعوبة مزعورة. وبعدين قالت لي انا طول الوقت حاسة اني مش لوحدي في الشقة، احط حاجات الاقي مكانها اتغيرت، الاقيها تختفي باليوم والاتنين وبعد كده تظهر في المكان اللي انا حطها فيه، ولما بنام أحلامي كلها بشعة كوابيس مخيفة. أخرها من يومين حلمت أن أنا قاعدة قدام المراية بسرح شعري ولقيت خصل كاملة بتقع من شعري في المشط، وبعدها لقيت بيتشال المشط مني وتشد بطريقة رهيبة، وعمال يقع يعني يتحط على الأرض وبيقع منه، بيتفرغ منه كلاكيع من الشعر، وكأن في حد مش موجود بيعمل ده. وصحيت من النوم، صحيت المراية اللي كانت في وش السرير شفت نفسي فيها، أقسم لك إن أنا شفت نفسي زي الجنية زي العفريتة، اترعبت من شكلي ولمحت انعكاس في المراية كأن في حد نايم على السرير. لما أنا قمت أبص في المراية، أنا موجود. قلت لها بصي شغلي القرآن في البيت، انتظمي في الصلاة، ما تركزيش قوي في الحاجات دي علشان يعني ما تتعبيش. يومين ولقيتها طالعة لابسة فستان تحفة، هزرت معاها وقلت لها ايه الشياكة دي، ده لبس عرايس بقى. ضحكت وقالت لي تقولي بكام مثلا، قلت لها اقول 2000 جنيه، قالت لي ده ب150 جنيه. قلت لها مستحيل، جبتي منين؟ قالت لي في محل في مصر الجديدة بيبيع ستوكات وكمان بيبيع الحاجات عنده كمان ممكن بالكيلو. اول ما قالت كده حسيت ان في حاجة غلط وما قدرتش اسكت، وقلت لها اذا كنت جايبة من المحل ده هدوم تانية قوليلي. قالت لي اه اشتريت كتير. كان ردي يا يونس بص يا بنتي انا اسفة في اللي هقوله ليكي، لم الهدوم دي كلها في شنطة وطلعيها من البيت. قالت لي ايه ده ليه؟ قلت لها الهدوم دي الله اعلم بقى كان مين لابسها قبلك، وانت قلتي ان في حاجات مش مظبوطه وغريبه بتحصل في الشقه، ويمكن حاجه من الهدوم المستعمله دي مش هي مستعمله برضو؟ قالت لي اه. قلت لها ممكن تكون السبب في اللي بيحصل لك والله اعلم، محدش عارف كان مين لابسها قبلك ولا حصل له ايه. اترعبت. انا ما كانش قصدي ارعبها، بس عملت بنصيحتي. تصدق يا يونس ان كل حاجه وقفت وما حصلش حاجة بعدها؟ من التجارب اللي وصلت لينا على صفحة أحمد يونس الموثقة على فيسبوك AHMAD YONES YOUNES، ياريت تنضموا ليها وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، تجربة نعمة بتقول أنا هحكي لحضرتك التجربة اللي مريت بيها، وأعتذر مقدما لو طولت، لكن والله هحاول اختصر على قد ما اقدر. انا عندي 21 سنه، انا من القاهره، عندي مرض مزمن، الموضوع بدا معايا من يوم ما حصل لي غيبوبه، وبيقولوا لي انا قلبي وقف تقريبا للحظات، تقريبا انا كنت ميته وصحيت تاني. المهم بعد الحادثه بقيت اشوف اخواتي في مكانين في وقت واحد في الشقه، مره كان اخويا واقف في المطبخ بيعمل كوبايه شاي لنفسه، واتفاجئت في اخويا بنفس الوقت طالع من الاوضه الصغيره وداخل على الاوضه الكبيره. وعلى فكرة لا عفريت ولا شكله غريب ولا مريب، هو نفس أخويا عادي جدا، نفس اللبس ونفس الهيئة ونفس كل حاجة. صرخت وجريت على ماما الله يرحمها وقلت لها يا ماما بصي على أخويا، هو في المطبخ وفي الأوضة التانية في نفس الوقت. قالت لي دي تهيؤات ومفيش حاجة من الكلام ده، رغم أن أنا كنت والله والله شايف أخويا مرتين بعناية، ولحد دلوقتي معرفش مين بقى فيهم اللي كان أخويا. الغريب أن أنا لما بدأت أسأل أخويا مثلا أنت كنت داخل الأوضة الكبيرة ولا في المطبخ، يقول لي انه لا وقف في المطبخ ولا كان في الاوضه الصغيره ولا طالع منها ولا دخل الاوضه الكبيره. شككني في نفسي اكتر، انا المشكله فيا ومخي هو اللي بيشكل الخيالات، وكل ده مش حقيقي، وخصوصا اني بعد ما سالت اخويا واختي ووالدتي واذا كان حد فيهم كان بيشوف اي حاجه مش طبيعيه، وكانت اجابتهم لا. الوضع بقى صعب جدا، لحد ما في يوم كنت شفت اخويا معدي من جنبي ودخل الحمام وبصلي وسلم عليا ودخل الحمام وما قفلش الباب وراه. استغربت قلت له انت ما قفلتش باب الحمام ليه؟ ما ردش عليا وفتح الحنفيه وسمعت صوت الميه وهو بيغسل ايديه وكان بيغني. عدم رده كان بايخ، فقمت مزعق فيه قلت له هو انا مش بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ كان بارد وتعامل معايا باستفزاز وضحك. اقسم لكم في الوقت ده باب الجرس بتاع الجرس الباب بتاع الشقه ضرب، رحت افتح لقيت اخويا. مش عارفه اوصف لكم وقتها احساسي ايه، انا حسيت بحاله رعشه خبطت في جسمي كله، صدمه ورعب. اخويا خاف من منظري وقال لي مالك في ايه؟ وقال لي هو باب الشقة ما كانش بيفتح ليه، وبالرغم ان هو معاه مفتاح على فكرة، حاول يستخدمه لكنه ما فتحش. انا الحقيقة معرفتش اجاوب ولا عندي اجابات على الموضوع ده يا يونس لحد دلوقتي، وعلشان كده انا بعتلكم يمكن حد فيكم يكون عنده تفسير للي انا مريت بيه. اصدقائي المعلمين، صديقتنا عايزة تفسير، ياريت تشاركوها وتقولولها رأيكم. هي اسمها نعمة، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس اللي بيقترب من 170,000 مشترك، وقولولها على الفيسبوك طبعا، وقولولها انتوا شايفين ايه الحل. الجروب زي ما بقول لحضراتكم اسمه عيلة احمد يونس، فوق 170,000 مشترك، وقولولها من وجهة نظركم، هل دي تهيؤات؟ هل ده قرين؟ هل ده جن؟ انتوا بقى من وجهة نظركم قولولها الموضوع. وان كان على وجهة نظري انا يعني هقولك حاجة، يعني مفيش مشكلة خالص ان احنا نستشير الطب النفسي، ايه المانع؟ في نوع في الامراض النفسية بتعمل مليون حاجة، ده رأيي ولك بقى ان تختاري. ونروح لتجربة محمد، بيقول لنا انا تجربتي طويلة بس هحاول اختصرها على قد ما اقدر. احنا من الصعيد، عندنا في البلد عادات غريبة ملهاش علاقة بالدين، ومن ضمن العادات دي ان مثلا لو واحدة مش بيجيلها عرسان او بتتخطب وخطوبات تبوظ ومتكملش، بتروح لواحدة عندنا ست مغسلة اموات. المغسلة دي بتقوم غسلة البنت بمية غسل بتاع اموات علشان صلاح الحال، اعوذ بالله. المهم البنت بنت خالتي ما كانتش كبيرة في السن يعني، بس اتخطبت مرة وما حصلش نصيب وانفصلت عن خطيبها. قامت خالتي واخدها للست دي وهي خدتها في أوضة وجابت مية الغسل ودخلتها تستحمى بيها، وكانت معاها والدتها لأن البنت كانت خايفة قوي، بس هي كانت اغتسلت بالمية دي. والغريب يا يونس انه بيقولوا كانت ريحتها حلوة قوي ودافية. المهم ما عداش شهر وبنت خالتي اتخطبت تاني شاب كويس، وفي اقل من سنه الامور اتسهلت على الاخر واتجوزت. بس اللي حصل ان في ليله الفرح ولما دخلت شقتها، واول ما دخل جوزها معاها، راحت قاعده على السرير وشها اتخطف وترعبت وقالت له اخرج وخد الناس دول معاك واخرج حالا. هو ما كانش في حد يونس غير جوزها، هي هو كل اللي فهمه انها بتحاول انها تتهرب منه، قلقانه خايفه. المهم بعد مده من الجواز كان جوزها مسافر، حكت انها صحيت بعد الساعة 2:30 الليل على حد بيصحيها وبينادي عليها باسمها. لما قامت تشوف مين بينادي، اتخيلت ان على الحيطة زي ما يكون في عينين بتبص عليها، ولما جت تكمل نوم وتغطت لقت اللي بيشد من عليها الغطاء، وحست بحد ضربها زي خبطة بكف ايد كده على دماغها، وحست مرة تانية ان الغطاء بيتشد من على رجليها. لما حكت المواقف دي قالوا لها ده حسد او عمل، بس مرور الوقت خلى الموضوع يتطور بشكل صعب. بقت تقوم من الليل من عز النوم ترقع بالصوت وتزعق، وصوتها يتغير ونبرته تختلف. قعدوا يبخروا ويجيبوا ناس معالجين من بلاد بعيدة، وعاشت سنة في معاناة من واحد للتاني ومن دجال للتاني، يمكن تهدى وتعيش حياة طبيعية. وكان ده بيحصل، ولكن كان الموضوع مؤقت، الكوابيس ما كانتش بترحمها. في يوم حكت انها كانت قاعدة وتهيأ لها شيء زي راجل ملامحه مش واضحة قاعد على الشباك وبيشاور لها وبيقول لها تعالي، وكأنه عاوزها تطلع تقف على الشباك وترمي نفسها. اول ما اذان العشاء اذن وقال الله اكبر، الراجل اختفى. جوزها سأل ناس قالوا له هي كده ممسوسة، ده مش عمل. بصراحة انا كنت شاكك ان حوار غسل الميت اللي عملته ده زمان هو السبب، بس مرضتش اتكلم لان طبعا محدش كان قايل الكلام ده لجوزها، وممكن تحصل مشكلة اصلا لو عرف ويقول ان هم جابوه بـ بـ بـ بـ بالاعمال السفلية يعني، والشبشبة زي ما بيقولوا. رجعوا تاني للمعالجين بس استخدموا طرق مختلفة في العلاج، ضرب، حبس، بهدلة، تجويع، وعملوا لها جلسة زار، برضو مفيش فايدة. جابوا واحد من سينا اسمه الشيخ السناوي، قال لهم البنت عليها مس قديم من الجن، وقرأ عليها قرآن، وكل ما يقرأ كانت تترعش وترجع وتطلع أصوات غريبة. وبعدين راح جاب مية مقري عليها برضو وحطها في أطباق صغيرة قدام صوابعها العشرة لرجليها، وقعد يقرأ ويهدد اللي عليها. وفعلا اللي حصل ان طلع لون في المية غريب، وشفنا دم خرج من صوابعها. ولما زوجها سأل المعالج ده قال له مين اللي عمل لها العمل ده او سبب الجن، حسيت من نظراته أنه عارف بس مرضيش يتكلم. مكملين تجارب حقيقية وسهرة إن شاء الله تكون ممتعة للجميع. وتجربة صديقتنا دعاء أول في أول الشهر وأنا داخلة على ثانوية عامة، وأنتوا عارفين بقى حلاوة البدايات والطاقة اللي بتبقى في الأول. قلت هصحى من النوم بدري قبل الفجر وذاكر، ودي كانت أول وآخر مرة أجرب الموضوع ده. دخلت الحمام، خدت لي دوش علشان أفوق وهيئ نفسي بقى للمذاكرة. أنتوا عارفين تحضيرات المذاكرة أكتر من المذاكرة، وفي الآخر مفيش مذاكرة، أنتوا فاهمين. ففتحت الماء السخنة وتدريجيا الحمام بقى كله بخار من الماء السخنة. اتهيأ لي إن في بنت في نفس سني ونفس ملامحي، كأنها صورة طبق الأصل مني، واقفة تسرح في آخر الحمام قدام المراية ومدياني ظهرها. وقتها كنت متعودة أسمعك يا يونس وعارفة إن كده دي جن، ولو لمحتني هتأذيني. طلعت من الحمام على طول، خبطت على أوضة أبويا وأمي وقلت لهم في عفريتة في الحمام. أمي قامت من النوم، كانت عارف اللي عايزة تديني بالألم، وكالعادة زي أفلام الرعب مفيش حاجة. قعدت أحلف لهم إن أنا شفتها بس هي ما صدقتنيش. أصريت على ماما إنها تنام جنبي يومها لأني خايفة. فعلا ماما جت نامت جنبي وعدت الليلة. المهم مش الرعب مش في اللي حكيته، اللي حكيته ممكن يكون مضحك على فكرة أكتر من كونه مرعب. الرعب في اللي حصلي بعد كده. تدريجيا بقيت أخد وقت كتير قوي قدام المراية أسرح شعري، وكل ما أجي أسرح شعري أفتكر البنت ولاقيني بسرح بنفس الطريقة اللي بقى كانت بتسرح بيها شعرها. أكلي قل، وزني قل، مفيش مذاكرة، كوابيس مفزعة، خيالات بشوفها. كنت بصحى من النوم ألاقيني واقفة قدام المراية، يعني قمت من على السرير ومشيت وتحركت ووقفت قدام المراية. تخيل معايا انت تصحى من النوم تشوف وشك في المراية. الموضوع ده أقسم بالله كان بيخليني أموت من الرعب لمجرد ما فتح وأبص في المراية. وبقيت أصحى من النوم أحيانا ألاقي جسمي ورقبتي كلهم خرابيش مش طبيعية، خرابيش جايبة دم وعميقة، مش خرابيش كده حد بيهرش مثلا وهو نايم. أهلي لاحظوا بعد فترة أني أصلا ما كنتش واخدة بالي أن في حاجة غلط، وودوني لراقي أرى عليها قرآن واداني إزازة مية مقري عليها، وطلب مني أمزجها في المية اللي هستحمى بيها، وطلب مني أن المية اللي هستحمى بيها ما تنزلش في الحمام، وطلب حاجات تانية. والحمد لله الموضوع بقى ذكرى مجرد بس بحكيها بشارككم بيها دلوقتي. طيب انا عايز بس الحمد لله تمام ان انت كويسه دلوقتي وزي الفل. انا عايز بس اقول على حاجه غلط جدا، موضوع ان حد يعمل مقلب في حد ويصحيه وهو حاطط المرايه في وشه. بصوا يا جماعه، انا عملت الموضوع ده مع اختي زمان وما كانش في دماغي، بقى ما كنتش شغال وقتها ولا حاجه، كنت تقريبا في كليه او حاجه، ورحت صحيه فضلت صحيه وكنت واخد مرايه على قد وشها وحاططها لها في وشها، قامت حرفيا اقسم بالله ان جالها هستيريا لدرجة ان انا بقيت مرعوب ومش عارف انا ايه المصيبة اللي عملتها يعني. وبعد كده حد من الشيوخ او حاجة قال لي اللي انت عملته ده غلط جدا جدا جدا، غلط من الناحية الخضة ان حد اول ما يفتح عينيه يبص يلاقي وشه في المراية. هي مش معناه ان وشه قبيح او حاجة، بس يلاقي في وشه عينين ومناخير بتبحلق له اللي هو وشه، ده غلط جدا. بالاضافة ان القرين بيبقى ممكن اصلا يعمل اي حاجة في اللحظة دي، اصلا كتر البص في المراية عليه كلام وش كتير. فتخيل بقى انت حد يصحى من النوم يلاقي خلقته مجسمة كده قدام وشه في المراية. هو الموضوع خلاني بس احكي لكم على الموقف ده. ونروح لتجربة مصطفى، وبيقول لنا ابن عمي بيحكي ان اوقات وهو مروح من القهوة بالليل الموتوسيكل بتاعه دايما بيعملها معاه ويعطل. فمرة عطل قريب من المقابر وحس بحد وراه بس بيقول ما كانش شايف. ما تخافش. بعدين بيقول صلحته وتحركت بيه، عطل تاني، حسيت ان الحد في الوقت ده ما كانش ورايا. وفي يوم كنت انا راجع معاه بالليل وكان معانا واحد تالت صاحبنا، وجنبنا ترعة كده كبيرة والجنب التاني المقابر وبيوت بعيدة متفرقة عن بعضها. ابن عمي حكى القصة بتاعته، فضلنا نتريق عليه ونسف عليه انا وصاحبي ومش مصدقين طبعا، وبنقول له يا جبان وخلافه. في الوقت ده قربنا من المقابر اكتر، فقال طب المقابر هناك، اي حد يدخل هناك يبقى راجل. قلت له يا عم انت مجنون، وادخل ليه؟ مش انتوا اللي عمالين تقولوا عليا جبان؟ طب حد يورينا فينا الرجولة بقى. وكل واحد فيكم يدخل ويصور صورة بالموبايل. الموضوع قلب تحدي وهزار واستظراف، والحماسة خدتنا أنا وصاحبي ورحنا ناحية المقابر، وكنا ماشيين أنا وهو عمالين نضحك ونهزر. ولما دخلنا جوه قلت له روح أنت مكان وأنا مكان وصور فيديو عشان نفرجه لابن عمنا. وفعلا كل واحد فينا راح في ناحية، لكن وأنا ماشي لوحدي وسط المقابر حسيت بحاجة غريبة. عارف لما حد يبقى ماشي على على على ارض تراب ويدوس على فروع شجر فتتكسر، او حاجات فروع صغيره من شجر فتتكسر؟ هو ده اللي سمعته ورايا، كان حد ماشي فداس على فروع شجر اتكسرت. بصيت ورايا ما شفتش حاجه، قلت اصور بالكاميرا الاماميه للموبايل عشان ايه اعرف لو في حاجه ورايا، خصوصا ان انا كنت حاسس بحد فعلا موجود. وعمال ابص يمين وشمال مفيش، بس انا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وصورت وكملت مشي، وان انا خلاص يعني قلت هرجع بقى. لقيت لك يا يونس واحد واقف قدام تربه جتة كده، وقفت يعني هو ابعد ما يكون انه يكون عفريت، ما يمكن حد زيي، ما هو لازم حد داخل المقابر ولا الحارس ولا اي حاجه. المهم انا وقفت زي متخشف في مكاني، وهو واقف هو كمان متخشف في مكانه، وسمعت لك اصوات زي دبدبه في الارض جايه من التربه اللي انا واقف جنبها دلوقتي. انا بقى ايه خلاص بقى لا هستنى ان البتاع ده يبقى عفريت ولا، قمت واخد بعضي ولافف وماشي. وبصيت ورايا وانا ماشي لقيته واقف زي ما هو واقف قدام تربه وكانه بيقرا او بيقرا قران قدامها وخلاص. ليلتها لما روحت حلمت بالراجل ده، حلمت بقى ايه بنفس الموضوع بالظبط، بس اللي هقوله ده حلم مش حاجه حصلت بجد. حلمت ان انا تاني واقف قدام الراجل ده، وهو واقف على بعد كام متر وكان اطول شويه من اللي شفته في الحقيقه. وفي الوقت في الحلم ده انا افتكرته ابن عمي، فقلت له بقول لك ايه انا ما بخافش بسهوله، وفضلت انادي وزعق بس هو ما ردش، وفضل ثابت زي الصنم في مكانه وانا مش قادر اشوف ملامحه كويس. سمعت اصوات الدبدبه دي تاني، بس كان المره دي ممزوج بصوت حد بيعيط، وسمعت لك صوت ستات بيتكلموا مع بعض كان قاعدين في سوق او في قاعده، وسمعت من وسط الكلام حد بيقول سيبوا الواد هو حد عمل لكم حاجه. في الوقت ده ملامح الراجل ده اتغيرت وظهرت اكتر، وكان شكله مخيف، وجريت من الخوف. عارف لما تجري وانت خايف في الحلم وتحس ان رجليك مش سعفاك وكانك بتتشل؟ هو ده اللي كان بيحصل، كنت بجري بس متكتف مش عارف اجري مش عارف اكمل جري، وهموت واجري واوصل واخرج من المقابر، لكن الدنيا ضلمه وعمال الف فيها ومش عارف اوصل لنهايه. وقمت واقع على الارض وصحيت من الكابوس الرهيب اللي عملناه ده. بالمناسبه الصوره اللي صورتها ما كانش فيها اي حاجه مخيفه، بس عشان لو سالتوني صوره عاديه جدا. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل فورا على جروب عيلة أحمد يونس اللي بيقترب من 170,000 مشترك، وشاركنا بالتجربة بتاعتك، بس ياريت تكون في البوست الخاص بالتجارب. ادخل بس على الجروب واكتب فين البوست المثبت بتاع التجارب، هتلاقي مليون مين يدلك على البوست اكتب لنا التجربة بتاعتك. وتعالوا نشارك بعض كمان في تجربة وصلت لينا من رامي. رامي اسكندراني بيحكي وبيقول أنا من حوالي كام سنة اشتريت مجموعة كبيرة من الكتب القديمة من فرشة، وحسب كلام البياع أن الكتب دي بتاعت واحد غاوي تجميع واقتناء كتب ولما مات اتباعت. المهم رحت على بيتي وأنا متشوق جدا أقراهم، ومن ضمن الكتب دي كان كتاب سحر. بصراحة كنت متردد أقراه ولا لأ، لكن ما قدرتش اقاوم فضولي وقلت لنفسي ما حدش بيموت ناقص عمر، واللي مكتوب له حاجه هيشوفها. وبدات اقرا في الكتاب، كان كله علامات بالاحمر ورموز غريبه، والعلامات دي مش مطبوعه في الكتاب، ده حد معلم بقلم وكانه كان بيذاكر، وفي حروف وارقام ورسومات. حاولت اقرا مش عارف ومش فاهم اي حاجه، وبعد كام صفحه وانا بحاول افهم اللي مكتوب زهقت وقفلته وقلت خلاص بلا خنق هبقى اشوف بعدين اكمله. الكلام ده كان في يوم، يومها كان الساعة 10 11 بالليل. نمت وحتى كنت سايب يومها نور الأوضة مفتوح. صحيت لك على صوت حد بيزعق، وصحيت على ممزوج الصوت ده بصوت فحيح تعبان. بصيت لقيت حد واقف في الأوضة وعمال يتأمل الأوضة وبيبص يمين وشمال، وكأنه عارف لما تكون جايب مشتري وبيبص في الأوضة يمين وشمال وكأنه بيتفحصها. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وسمي، فضل واقف هو زي ما هو في مكانه. لكن في الوقت ده أدركت أن أنا صحيت من الحلم جوه حلم تاني، لأن أنا صحيت من النوم واكتشفت أن كل ده كان كابوس. الله أعلم بقى كان كابوس، الله أعلم كان إنذار، كان بس أنا ربطت الموضوع ده بالكتاب اللي فتحته حتى لو معرفت شقر الطلاسم. وعلشان كده هشارك بس الناس والمعلمين يا يونس وأقول لهم الموضوع مش بإنك تعرف تقرأ الطلسم كويس. أنت لما تفتح كتاب فيه طلاسم ممكن تكون أصلا قريته وأنت مش مدرك، ممكن تكون عينك فكت الطلسم وأنت مش واخد بالك. أتفق معاك جدا جدا جدا، وهأيد كلامك وأقول موضوع كتب الطلاسم يا جماعة الموضوع ده مش ظريف ومش صح. هناخدها من جانبين، جانب إيحاء ان الموضوع والكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. انت اهلت نفسك واوحيت لنفسك انك بتقرأ تعويذة او طلسم، فليه نفسيا تأذي نفسك وتدخل نفسك في دايرة من الخوف والقلق وتشوف كوابيس مش تمام؟ دي جانب تمام يعني واحد اللي هو لما بتكلم في الموضوع انه مجرد ايحاء. الجانب التاني ان ليه ما السحر موجود وكتب السحرة موجودة، والعهود السليمانية احنا عارفين عنها وفاهمين، وسيدنا سليمان وتسخيره وخلافه والكتب اللي اتدفنت كل ده موجود، وفي نبشت وخرجت حاجات. طب هو انا ليه اقرأ الحاجات دي؟ هو الفضول ان انا ادخل في عالم مظلم معرفش اخرج منه؟ هو يا جماعة معلش مع كامل احترامي، احنا لما بنسمع على حوار المعالجين ان حد جراله حاجة او واحدة اتمست او عمل وخلافه، كم في المية بنسمع ان تعالج؟ النسبة قليلة جدا. النسبة القليلة دي احنا بنسمع ان هم بيخفوا بشكل مؤقت وبعد كده يدخلوا في دوامة، فيبتدوا يصرفوا ويدفعوا اكتر، ومن واحد لواحد لواحد، وروح الشرقية وروح الغربية وروح المنوفية، واحد موجود في بنها واحد موجود في بورسعيد واحد موجود في الدقهلية، ولفي وادفعي وقعي اكتر. طب احنا ليه ندخل نفسنا في الدايرة دي؟ ما الناس اللي دخلت في الدايرة دي من غير حتى ما تفتح كتب متبهدلة ومأزية. أقوم أنا مدخل نفسي وأقرأ حاجة زي كده وأنا عارف إن اللي هيحاولوا يعالجوني في الآخر بنسبة كبيرة جدا هيخرجوا محتاسين لايصين مش عارفين يحلوا؟ يا جماعة ما تدخلوش الباب ده. إحنا لما بنحكي قصص رعب أو لما بنحكي تجارب أو ملفات إحنا ده من باب زي ما يقولوا إيه الدراما الرعب الساينس فيكشن، الملفات من باب التعمق في العلوم. لكن ان انا اقلب وادور واجيب كتب فيها طلاسم وسحر واسحار، لا انا لا اؤيد ذلك مطلقا. انا موجود. عبد الرحمن بيشاركنا التجربة وبيقول انا ما حكيتش لاي حد موقف اللي هقوله لك لان ما حدش بيصدقني، ولولا ثقتي فيك وفي المعلمين وانكم هتصدقوني ما كنتش حكيت. التجربة ليها علاقة بالمرايات. زمان كان عندنا مراية كبيرة، المراية دي كانت تقيلة تهمة لدرجة ان لما يعني حد مفكرش يحركها. وبعدين بقى لما كنت بعدي قدامها في الطالع ونازل انا كنت بجري، كنت طفل على فكرة بتاع 7-8 سنين، بس المشي اللي قدامها كان مقبض، والله العظيم مقبض. بس في حاجة ملهاش تفسير اللي حصل لي لما كان عندي بتاع 12-13 سنة. كان منعتي ان لما اكون قاعد في البيت اقفل الأوضة عليا بالترباس واقفل النور، السرير في وشه ومراية التسريحة. حسيت ان في حاجة في وسط المراية، شغلت الكشاف بتاع التليفون وضربته عليها، شفت أو كأني شفت خيال اسود واقف جوه المراية. بصيت ورايا عشان أتأكد إن مفيش حاجة ورايا، ملقتش حاجة. الخيال اتحرك جوه المراية وبعدها ما شفتوش. مرة تانية كنت نايم بالليل يعني الساعة تحديدا 4 الفجر، قمت دخلت الحمام، جيت أفتح الباب كان ما بيفتحش، جربت مرة واتنين مزارج تماما، بصيت لك في المراية لقيت لك الخيال من جديد في أوضتي. جريت على السرير وقمت منور الأوضة كلها، وسمعت لك وانا قاعد على السرير حد بينادي على اسمي من الشارع، صوت أجش، صوت راجل كبير. انا لا قمت فتحت الشباك ولا قمت بصيت، لان مين اللي هيجي ينادي عليا الفجر باسمي؟ احنا مش في رمضان، محدش هيجي يسحرني يعني. هو ده يا يونس اللي حصل، والموضوع فضل مأثر عليا فترة لحد ما كبرت. إيناس عمارة بتشاركنا تجربتها وبتقول لنا من حوالي كام سنة في 2015 أختي الكبيرة كانت موجودة عندنا زيارة، وكان معها بنتها هالة. هالة عندها 8 سنين وكانت دايما تصحى بالليل تشبط فيا، ومنين ما روح تروح معايا. عارفين بقى أنا خالة جميلة يعني، بقيت أقعد في المندرة بتاعت بيتنا القديم. واللي مش عارف المندرة دي إيه، هي أوضة كبيرة في بيوت الصعيد مخصصة لاستقبال الضيوف، وغالبا يا بتكون ملاصقة للبيت من بره أو موجودة في مقدمة البيت. المندرة عندنا أو المندرة زي ما بتحبوا تنطقوها كنت بقعد فيها وبات كمان، ومع دخول الليل الدنيا بتبقى هادية جدا. المهم الموضوع بدأ، كنت في يوم نايمة في المندرة وبعدين سمعت الباب بيتفتح وحسيت بحد قاعد على السرير، وبعد كده مدد ونام. كل ده وأنا مدياله ظهري، كل ده وأنا برضو متوقع أن بنت أختي هي اللي عملت ده. فقلت لها ايه اللي مصحيكي يا هالة دلوقتي؟ هو يا بنتي انا معرفش افك منك خالص. ما ردتش. حسيت يا يونس بايد على دراعي. انا اسفة في الكلمة، كأن حد حضني. بلش بشوفها اتفاجئت ان انا مفيش حد معايا، انا لوحدي على السرير مفيش حد ورايا. قمت نطيت من على السرير، حرفيا نطيت وجريت. رحت البيت لقيتهم كلهم قاعدين ومفيش اي حاجة، ولقيت بنت اختي نايمة على الكنبة في الصالة في البيت. مرة تانية كنت داخلة المندرة بالليل اجيب منها حاجة، وبرفع وشي تهيألي ان في ست قاعدة وعطية وشها للحيطة وفردة رجليها في الارض ومضفرة شعرها ضفيرة طويلة ورا ظهرها. مش هقولك بقى ان انا شفتها فاختفت بسرعة، لا لا، فضلت شوية وانا فضلت واقفة متجمدة مكاني ومتخشبة في مكاني من الرعب. طلعت بعدها على طول اجري وحلفت ما ادخل المندرة، وفضل الموضوع ده لمدة طويلة ان انا ما بدخلهاش. قول بقى تهيؤات، قول طب نفسي زي ما انت بتقول، بس انا حكيت لك يا يونس اللي حصل بالحرف، وربنا شاهد على كلامي. كريم بيشاركنا تجربته في جروب عيلة أحمد يونس، ياريت تنضموا ليه، لفوق 170 ألف مشترك على فيسبوك. بيقول كل سنة وحضرتك طيب، والعيد يقترب وعيد أضحى مبارك عليك وعلى الجميع. أنا أول مرة شارك تجربتي ومش عارف أبدأ منين وما أعرفش أكتب يعني. اللي حصل معايا كان مرعب ومخيف. إحنا عندنا في الشارع حصل موقف إن بنت انتحرت، بغض النظر انتحرت إزاي، بس هي كانت الطريقة وحشة قوي وبشعة قوي يا يونس. الناس بتقول ان سبب الانتحار الازمة النفسية اللي كانت بتمر بيها، وناس بيقولوا انها كانت بتحب شخص واهلها رفضوا انه يتجوزها. الكلام عن السبب كان كتير، وحرفيا محدش كان عارف الصح ايه. المهم انها بعد ما ماتت اهلها سابوا المنطقة من كتر كلام الناس، وقفلوا البيت وما بقاش في حد ساكن فيه. فضل الوضع كده لحد ما في يوم وانا راجع بالليل وطلعت على البسطة بتاعت السلم جنب الشباك منور، اللي لو بصيت منه اقدر اشوف البيت اللي حصلت فيه حادثة الانتحار. ببص شفت لك حاجة واقفة في العتمة هناك وكأنها بتبص عليا. دققت النظر، كان حاجة زي بني آدم، وكان مرات بطلع راسه من شباك البيت ده. كانت نفس ملامح البنت اللي ماتت، ايوة هي، بس كانت وشها غاضب وطلعت ايدها زي ما تكون عاوزة تنط، اللي هو تنط من عندها مثلا فطير فتيجي عندي. جريت على امي وانا عارف مش عارف اجمع، وعمال تهته ومش عارف ارتب الكلام، ما فهمتش اي حاجة غير الشباك. فجريت على الشباك تشوف فيه ايه. شافتها يونس، ما رجعتش زي الافلام وقالت لك مش شايفه حاجه، شافتها يا يونس. ومن وقتها اتفقنا ان احنا الشباك ده ما يتفتحش بالليل خالص، وربنا يرحمها ويسامحها. التجربة اللي هنقولها دلوقتي، صاحبتها بتقول من 5 سنين حصل معايا موقف، أو تقدر تقول تجربة حقيقية من اللي بتحكي عنهم في البرنامج. خليني أعرفك الأول بنفسي، أنا اسمي ياسمين، عندي 25 سنة وبتابعك يا يونس من أيام على القهوة، وبحب برنامج كلام معلمين جدا، وبحب برنامج صباحك ومطرحك جدا. من حوالي 5 سنين تقريبا كان عندنا في البيت قط أسود ليه سنين في حوش البيت، وأوقات بيطلع فوق السطوح، أحيانا كان بيختفي مدة وما نعرفش بيروح فين ويرجع يظهر بدون سبب. المهم في يوم زارتنا واحدة قريبتنا بس ست كبيرة في السن، وقالت القط ده مش عادي، ده جن متشكل على هاي قط. خدنا كلامها بالترياق، بس انا حرفيا معرفش كلامها ده، يعني عارف اللي هو ما عداش على دماغي كده ومر مرور الكرام. القط دخل البيت وفعلا ما بنقدرش نطلعه، حاولت اخرجه في يوم كده ثابت من غير حركة، اهشه واقف كده ومتجمد وبيبرق لي اللي هو هش انتي. جبت عصايه مقشه وقمت زقاه بيها، هرب. فضل بعدها يجي لي واحده عجوزه في الحلم وتختفي، والوقت اللي تظهر فيه في الحلم نفسي يتكتم، وابقى حاسه خلاص ان انا هموت، وعلى اخر لحظه تختفي. ساعتها اكون ماشيه لوحدي، احسلك بكاني مش ماشيه لوحدي وكاني في حد موجود في المكان. دخلت الحمام، اتهيأ لي وانا في البانيو ان ورا الستارة في واحدة ست عجوزة واقفة. ايوة، بشم يا يونس ريحة غريبة، بشمها في اكتر من مكان مش في البيت بس، وريحة نفاذة جدا. اشمها في البيت، اشمها في اي حتة روحها، ده انا يا راجل بشمها في المواصلات. بس بالمناسبة يا يونس، أنا ما ضربتوش ضربة جامدة ولا حاجة، ولا أنا بقولك هشيته كده بس بالعصاية. لكن ده أكد لي إن هو فعلا شيء مش طبيعي، ولا أنت إيه رأيك يا يونس؟ رأيي هو إحنا عندنا أزمة كبيرة يا جماعة، يعني يمكن بسبب قصص الرعب اللي بنحكيها ولا حاجة. القطط كائنات زي أي كائنات في الدنيا، الجن لو عايز يتشكل فعلا على هيئة حيوانات، مش القطط بس، حاجات كتير. احنا القطط السوداء عندنا أزمة معاها وظلمينها ظلم بين قوي، يعني بتخوف، مش عارف ايه، لكن مش كل قطة سوداء هنشوفها في الدنيا هنقول في عفريت ونقف نقرأ عليها قرآن فعايزينها تختفي وتتلاشى. القطة كائن بالنسبة للناس كائن وديع جدا وبيحبوه جدا، زي حالاتي انا بربي قطط، وبالنسبة للناس تانية بتترعب وبتموت في جلدها من القطة. فأنا يعني في حد من اللي بيخافوا من القطط بقول له هو أنت بتبقى خايف من إيه؟ قال لي أنا بشوف القطة بالنسبة لي دي وحش. قلت له، قال لي والله العظيم بشوفها وحش، ولو هي قربت مني أنا ممكن يجي لي بانيك من القطط. اقول له يا ابني ده حاجه، ده قد رجلك، يعني قد رجلك ايه، ده قد كف ايه ده. يقول لي بخاف منهم، ومش كلام هو بس، ده كلام ناس كتير جدا. فاللي بيخافوا من الكلاب بيخافوا بس من اذى الكلب، ان الكلب هوها والكلب يعض مش عارف ايه، لكن اللي بيخافوا من القطط مختلفين. القطط الاختلاف عليها غريب جدا، يا ناس بتحبها يا ناس مش بتكرهها، يا ناس بتترعب حرفيا منها. يعني اعرف ناس لو دخلوا بيت وفي قطه يفضل طول ما هو قاعد رافع رجليه او رافع رجليها. انا مثلا مرات اخويا بالنسبه لها وجود قطط ده من رابع المستحيلات. اقول لها ايه الريحه، تقول لي لا لا لا لا لا، انا بالنسبه لي القطه دي وحش. نفس الكلام كلهم بيقولوه، كل اللي بيخافوا من القطط وعندهم فوبيا منها بقى، ولا ما تفهموا ايه، بيعتبروا القطه دي كائن اسطوري مخيف ممكن يتوحش ويعمل اي حاجة. طيب انا عايز ايه بقى، عايزكم تدخلوا على جروب عائلة احمد يونس للناس اللي بتخاف من القطط وملهاش فيها، تقولي فعلا هي بتخاف من القطط ما بتحبهاش، ولا بالنسبة لها القطط دي كائنات فعلا بشعة مخيفة بترعبها لما تشوفها. الجروب في ما يقترب من 170 ألف عايز أشوف كل اللي عندهم فوبيا أو بيخافوا من القطط يقولوا لي بيشوفوا القطط دي إيه. صديق لينا بيشاركنا وتجربته وبيقول من حوالي سنة سافرت البيت جدي في الصعيد عشان أطمن عليه، خصوصا إن جات أخبار إنه مريض قوي. قلت بالمرة أروح أشوف خالي وخالتي وولادهم، لكن بدل منزل في بيت جدي رحت مباشرة ونزلت عند خالي وحصل لي موقف هحكيه لك. خالي طلب مني أروح أنام في بيته وكان مصر جدا، هو ليه بيت فاضي وساكن في بيت تاني مع زوجته، وطلب مني أنام في بيته عشان أخد راحتي وما بقاش متأيد. وفعلا رحت هناك بعد ما اتعشيت عشان أنام، البيت جميل بس لاحظت بعد أول نص ساعة من وصولي هناك إن في صوت. سألت خالي هو في حد في البيت؟ قال لي لا مفيش حد غيرنا. استغربت جدا خصوصا ان انا كنت متاكد ان انا سمع صوت همس وناس بتتكلم، بس قلت في نفسي انت جاي من سفر طويل ادخل نام واسكت. حطيت راسي عشان انام نصايا وبدات الدنيا تتغير، حسيت ان حد حط ايده على كتفي، ايده تقيله قوي لدرجه انها قومتني من النوم. فتحت عينيا مفيش حاجه، قلت اغمض تاني وانام، تجاهلت الاصوات وتجاهلت كل حاجه وغمضت عينيا وقريت لي ايتين قران كده، وحسيت لك بقلب بيدق قوي من الخوف، وسمعت لك صوت هبده ورزعه. اقسم لك يا يونس حسيت ان البيت كله حرفيا في حاجه مش مظبوطه، كاني في ناس وفي زحمه وفي ناس رايحه وفي ناس جايه، عارف لما تبقى كانك نايم في سوق مثلا كل ده موجود وفي زحمه ومش شايف حاجه. قمت قعدت على السرير، انا حاسس بناس بتتحرك وناس رايحه وناس جايه وصوت جاي من الصاله وصوت جاي من المطبخ وصوت جاي من الحمام، لكن انا مش شايف بني ادم واحد. انا وراك ما اعرفش. لما جه خالي الصبح استغرب لاني قاعد، قال لي يا ابني ايه اللي مصحيك؟ قلت له انا ما نمتش اصلا، انا مش قاعد في المكان ده، وحكيت له اللي حصل ما علقش. ولما رحت لجدي وحكيت له اتضايق وقال لي خالي بقى انت سايب البيت بقالك كتير ما بتدخلوش، واول ما تحب تدخل حد تقوم مدخل المسكين الغلبان ده فيه، ما طبعا دول الناس اللي موجودين في البيت. ولقيته بيقول اصلا ان البيت ده فيه وش من زمان من وهو صغير، جدي بتكلم في جدي، وبيقول ان سمع ان الارض اللي كان البيت اتبنى عليها كانت فيها مشكلة، ان الارض دي كل اللي بيعدي من قدامها بيحصل له مشكلة، يا يجيله مغص يا يجيله صداع يا يفقد الوعي يا يجيله حالة هياج وصرع. وبيقول لك كأن الأرض دي ملك عشيرة من الجن، وكان اللي بيبنوا عليها وقتها زي ما يقولوا إيه ضايقوهم، فلما البيت اتساب رجعوا تاني نشطوا بقى وعاشوا في بيتهم. فلما أنا بقى أنا المسكين بقى رحت رحبوا بيا بس بطريقتهم. منال بتشاركنا تجربتها وبتقول وانا في سنة اولى جامعة سكنت في المدينة الجامعية بتاعت البنات. المدينة كانت متقسمة لاربع مباني، سكنت في اخر مبنى تحديدا، وكان اوضة السكن عبارة عن اوضة كبيرة لخمس بنات. الاوضة كانت قريبة من الحمام بتاع الدور، ووقتها كان طالع على الحمام اشاعات انه مسكون، يعني انا داخلة الاشاعات اوريدي موجودة. اول ما سكنت وسمعت الكلام ده قلت لنفسي اما شوف ربنا يستر، هل هو فعلا في حاجة ولا كلام البنات بيقولوه لبعض عشان يفضوا الحمام لبعض وخلاص. والمهم ان ما فيش واحدة جات مثلا وقالت انها شافت بعينها. طول عمري بحب الهدوء وما بحبش اي صوت ولا دوشة، بس المدينة زحمة فكانت دوشة طول اليوم، انت متخيل اوض وكل اوضة فيها كام بنت، حياة. ما عدا بالليل بقى بعد ما الكل ينام بعد العشاء والنوم، اتعودت ان انا اسهر بالليل من الساعة واحدة او اتنين لحد بعد الفجر. في يوم صحيت وقررت اروح اتوضى واصلي، ودخلت الحمام اللي بيقولوا عليه مسكون واللي انا ما شفتش منه حاجه بصراحه عشان ابقى امينه معاك في الفتره الاولانيه، والحق يتقال انا لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه. كنت واقفه قدام الحوض وبتوضى، كنت معلقه الفوطه ورايا، لفيت عشان اخد الفوطه ما لقيتهاش. الفوطه اختفت، انا اللي حطها بايدي ديفولتي بقى الشخصيه اللي بستعملها، انا مش مخبوله يعني. ما اعرفش، طلعت من الحمام قلت يمكن انا بيتهيأ لي ولا حاجه ان انا ما حطيتش الفوطه. رجعت لك الحمام لقيت الفوطه متعلقه، وشفت بقى حاجه غريبه، شفت لون او نور بسفر، وهو زي ما يقولوا ايه مكثف في حته معينه، مختلف عن باقي ضوء الحمام اللي هو ابيض ساطع، ضوء شكله غريب مش عارف اوصفه، كانه كذا لون فوق بعض، وكان كثيف قوي، وكان زي ما يقولوا بقره كده، بس الضوء عمال يكبر، وكان يا يونس في حاجه هتتجسد. انا جبانه طلعت اجري على بره، وسمعت لك صوت الحمام اترازع ورايا حته رزعه. تاني يوم الصبح كنت قرر ما احكيش لحد، لان انا قلت هو مش ممكن ده كله يكون وهم وكان حلم. بعد كام يوم كنت سهرانه مع زميله ليا، والمره دي قلنا هنروح الحمام سوا، كل واحده فينا دخلت حمام، ولما جينا نخرج سمعت زميلتي بتنادي عليا وبتحاول تفتح الحمام، الباب اتقفل وهي محبوسة جوه، وحاولت افتحه من بره مفيش، بس عادي يعني اتحبست. فجأة لقيتها بتخبط، وفجأة لقيت الخبط بيزيد، وفجأة بدأت تزعق وبدأت تصوت. الناس كلها صحيت واتجمعنا، وجات مشرفة المبنى، وفشلنا في اننا نفتح الباب ونطلعها، جبنا واحد من العمال فتح الباب وطلعناها من جوه. بس يونس كانت حالتها صعبة قوي، انا مش هنسى وشها وهي طلعة وشها اصفر وعرقانة زي ما تكون كانت جوه في درجة حرارة 50، وقامت وقع وفضلت تترعش شاحبة جدا. وقتها اتأكدت ان في حاجة، عارف بقى هي مرضيتش تحكي اي حاجة من اللي حصل. وشوية يومين تلاتة وكانت ماشية، اخوها جه خدها وقال هنسكنها في حتة تانية. انا مش محتاجة يا يونس اقولك هي شافت ايه، لان لا يعني قصصك قايمة بالواجب، وتجارب حقيقية اللي انت بتحكيها قايمة بالواجب، فانا متخيلة جدا اللي هي شافته. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة أستاذ هاني طالب من طب لبنان. على فكرة في عندك متابعين كتير من لبنان، أنا بحبك ولبنانيين كتير يونس بيحبوك، بتابعك من 2014. اسمح لي أحكي لك قصة حصلت عندنا، وهكتب لك بالمصري عشان بعرف تقرأها كويس، واتحكت لي من زمايلي الممرضين في المستشفى، مستشفى جامعي من أكبر مستشفيات شمال لبنان. وقتها كنت في السنة السابعة من الطب، وكان في دور من أدوار المستشفى سمعته سيئة جدا، كان في الأصل وحدة عناية فائقة، وفي كمان قسم لتلكت الميتين، وتحول بعدها من 5 سنين لقسم لطب الأطفال بعد التجديد وتوسيع المستشفى، وتم نقل قسم العناية الفائقة وتلكت الموتى لمبنى تاني خالص. المهم في فترة شتاء 2021، ولما كان لبنان بيمر بموجة كورونا، اتحول الدور ده مؤقتا لقسم معزول أو قسم حجر صحي لمرضى كورونا. وبعدها بدأنا نسمع قصص كتير بتقولها الممرضات اللي شغالين في الدور. في يوم كانت ممرضة في غرفة في تحضير الأدوية وبتجهز الأدوية للمرضى، شافت شخص ملامحه غير واضحة وحواليه هالة ضبابية، كان قاعد فوق كرسي ومعاه طفل حواليه برضه هالة ضبابية تانية. جريت وهي بتصرخ وما صدقتش اللي شافته، لحد ما سمعت واحدة زميلتها وحكت لها انها شافت نفس المشهد وان الراجل ده اختفى بعد كده. حاجة تانية مرعبة حوالين الدور ده، ان كان في اوضة رقمها 116 ما نساهوش ابدا. الاوضة دي ما فيش مريض دخلها الا وحالته الصحية اتدهورت ومات، حتى اللي كان بيدخلها وهو حالته مستقرة جدا يحصل تدهور مفاجئ ويموت، والاوضة سمعتها بقت زفت، المستشفى قفلتها ومنعت اي مريض يتحجز فيها، عارف من باب درء الشبهات. اخر قصة حصلت وحكتها لي اكتر من ممرضة كانت شغالة في نفس الدور بالليل، وقالت ان في ليلة اشتكى كتير من المرضى بسبب انهم بيسمعوا حد بيضحك بصوت عالي ومش عارفين يناموا، وافتكر المرضى ان طاقم التمريض هما اللي بيضحكوا وعاملين الدوشة دي، لكن في الحقيقة يونس محدش من الممرضين كان بيضحك ولا حاجة. في الليلة دي اشتكى أكتر من مريض ومن مريضة من أوض مختلفة إن الأدوية بتاعتهم صحيوا لقوها كلها وقع على الأرض والأزايز متكسرة، وده في أكتر من أوضة مختلفة، بالإضافة إن هم سمعوا كلهم أو معظمهم ناس بتخبط على باب أوضتهم في نص الليل. لسه مكملين تجارب حقيقية، تقدروا تشاركونا بالتجارب على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق بيقترب من 170,000 مشترك، أو تدخلوا وتنضموا لصفحة أحمد يونس اللي هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء AHMADYOUNES. صاحبة التجربة الجاية بتقول لنا: الحقيقة نادر جدا لما أحكي مع حد في الموضوع اللي هقولكوا عليه ده، لأن يمكن أنا نفسي لحد دلوقتي مش مستوعبة. أنا منى، سمعت في يوم ابني اللي عنده 6 سنين بيصرخ في أوضته، رحت هناك بسرعة لقيته خايف وبيقولي إنه مش عاوز ينام لوحده في الأوضة. قربت منه وقلت له: ما تخافش يا حبيبي، أنا موجودة معاك، قولي بس خايف من إيه. قال لي: ما أقدرش أقولك يا ماما علشان ما يزعلش مني. قلت له: هو مين؟ ابني سكت شوية وبعدين قال: طب هستأذنه. وبعدها راح للحيطة والركن المظلم اللي جنب الدولاب وقال بصوت واطي كلام ما سمعتش منه حاجة. بصراحة يا يونس كل ده وأنا فاكرة الواد بيتهيأله ولا بيهزر ولا بيلعب معايا زي متعودين. رجع وبصلي وقال لي: قال لأ يا ماما، مش هينفع أقولك عشان لو قلتلك أنت هتزعلي، وأنا بحبك مش عاوزك تزعلي. قلت له: يا ابني يا حبيبي مش مشكلة، أنا هزعل، قولي بس. لقيت ابني بص للركن الضلمة مرة تاني وقال لي إن في واحد في الأوضة محبوس فيها من 2 سنين ويمكن أكتر شوية. كلام ابني خوفني، ده طفل صغير ازاي يقول محبوسه. حاولت اتماسك وقلت كمل، وقمت رايحة مقربة من المكان اللي شاور عليه جنب الدولاب. هو المكان ضلمة بس كان بارد قوي يا يونس وساعة قوي، لكني مش شايفة حاجة، مش شايفة حاجة خالص، بس حسيت بتنميل على كتفي الشمال، تنميل وشكشكة كده كأن حد جاب دبوس وبدأ يشكشك في كتفك من ورا زي ما بيقولوا أشعرت. خدت ابني من إيده وخرجت وقلت له: هو إيه؟ قال لي: ما هو كان واقف يا ماما وراك ولما أنت بصيتي في الحتة الضلمة. نختم بتجربة اتكلمت عنها مواقع وصحف كتير، وتقريبا الموضوع قالب السوشيال ميديا في الجزائر، وتحديدا عمارة في منطقة اسمها خنشلة. العمارة مكونة من 4 أدوار، وحسب الكلام اللي اتقال في يوم سكان العمارة اتفاجئوا بخروج صوت مرعب بالليل من شقة في الدور الأرضي. الصوت مرعب لدرجة ان كل السكان اتخضوا منه. طبعا اي حد هيقول خناقة او حاجة، لا، الحكاية غير كده. والسبب الرعب أكتر لسكان العمارة إن الشقة أصلا مقفولة من فترة كبيرة، وده كان سبب صدمة وخوف الجيران. إزاي الشقة اللي كلنا عارفين إنها مهجورة بقالها سنين يخرج منها الأصوات الواضحة دي؟ الكل قلق، وخصوصا إن الصوت قوي ومرعب في نفس الوقت، وما كانش ليه تفسير عندهم، وكان واضح جدا لدرجة إن سكان العمارة سمعوه وتكرر 2-3 ورا بعض. كان صوت راجل بيصرخ صراخ شديد وكأنه محبوس. الناس ما بقوش عارفين يعملوا حاجة، فاتصلوا بصاحب الشقة وجه ودخل الشقة معاهم. لما الجيران دخلوا الشقة شموا ريحة كبريت محروق وريحة ممزوجة كأنه عارف ريحة البيض الفاسد. دوروا في كل حتة ما لقيوش أي حاجة، الشقة فاضية طبيعية جدا. لكن اللي حصل لما قفلوا الباب عيل الصوت، رجعوا فتحوا الشقة الصوت سكت، وكأن الصوت ما بيشتغلش غير لما يقفلوا الشقة ويخرجوا. قلقوا وخافوا وسمعوا صوت ممزوج بقى على صويت على ضحك، وبعدين بقى حاجة غريبة، وبدأت الموضوع ينتشر والناس تعرف، والعمارة اتفضحت الحقيقة، وبدأت الناس تيجي وتأكدوا، كله عايز يجي عارف اللي هو عايز يعمل مغامرة، وده جا سبب لنا إزعاج ووش كتير جدا. ناس كتير من سكان العمارة سابوا شقائهم بعد ما عاشوا الرعب، ونزلوا الشارع وفي ناس هجرت البناية كلها. اللي فضل من السكان بيحكوا بيقولوا ان هم طلبوا شيخ او روحاني يجي ويشوف ايه الموضوع، لان الموضوع بقى بايخ والعمارة على طول بقى قدامها زي ما تقول جماهير. وجه واحد فعلا ودخل وكان معاه 3 من سكان العمارة. الشيخ لما خرج قال الشقة فيها جن، واتكلم معاه وعرف ان في خلاف في العيلة بتاعت الجن جوه، وان الخلاف لما زاد زي ما بتقول حاجة كده من الحاجات الحاجبة بيننا وبينهم اتكشفت، وطلب منه قال له خرجنا من هنا. الشيخ قال للسكان الشقة دي اتعمل فيها سحر وتحضر فيها جن، واتحبس الجن وأسرته جوه علشان يشتغل خادم لساحر، ساحر هو اللي عمل ده. فضل يقرأ ويرفع الأذان في الشقة لحد ما الصوت اختفى تماما. دي كانت القصة الكاملة. والله يا عالم يعني حقيقية ولا مش حقيقية، بس حسب رواية الشهود احنا قريناها، هل فعلا بقى كلام الشيخ حقيقي ولا بس الحكاية مشهورة ومن باب السوشيال ميديا والترند وخلافه. اتقال بعد كده ان الموضوع بقى يا جماعة فيه خدعة علشان الناس ما تخافش، وان الموضوع ان حد من سكان العمارة هو اللي عمل المقلب ده يعني، وكان من رواد السوشيال ميديا وعنده يوتيوب شانل وعنده حاجات وتيك توك وحاجات، فعايز الفيوز تزيد، وبيقال فعلا ان الفيوز زادت بالملايين بسبب القصة اللي كان بيطلع يحكيها كواحد من سكان العمارة. قبل ما اختم عايز اقول معلومة بسيطة، ان من مدة حصل في شيء مشابه، وبعض الناس في اكتر من مكان سمعوا صوت صراخ جاي من تحت الارض، وبعد الصوت حصل زلزال تركيا وسوريا المدمر. البعض قال الصوت ده خاص بالشعاع الازرق ومشروع هارب اللي اتكلمنا عليه في الماسونية، والملفات موجودة. الملف الشائك، عد معايا ملف الشائك 1 2 3 وكمل لحد ما تجيب الملف الشائك الملحق. وللناس اللي بتسأل على الملف الشائك ليه مفيش جديد، احنا لما بيبقى فيه كم من الاحداث بتكمل ملف بننزل بيه على طول. وفي ناس بتقول ان في سحر اسود اتمارس وكان سبب الاصوات والصرخات اللي بتطلع من تحت الارض. يا جماعة ده في ناس بتقول ان بعض الدول بتستخدم السحر الاسود كسلاح مدمر لدول اخرى اكتر ما تستخدم الاسلحة البيولوجية والاسلحة الكيميائية والجاسوسية، انها بتستخدم السحر الاسود وعندها ناس من العتاه في ممارسة السحر الاسود لممارسة الضرر وممارسة الاذى على الاعداء من الدول الاخرى. ممكن اطلب منكم طلب، عايزكم يوم الجمعة ياريت 9:30 يعني 4:30 كده مثلا 4:30 على قناة DMC القناة العامة، تشوفوا برنامج أتوبيس السعادة. ده هيشرفني جدا، وياريت تشرفوني وتنضموا لصفحة أتوبيس السعادة مع أحمد يونس على فيسبوك. أنا هدخل دلوقتي أشوف اللي انضموا مين وهسلم عليهم كمان وابعت لهم أسلم عليهم. طيب الصفحة اسمها إيه على فيسبوك؟ أتوبيس السعادة مع أحمد يونس على فيسبوك، وكل اللي هيعملوا دلوقتي انضمام ليها انا هبعت اسلم عليهم واشكرهم على الانضمام. انت ما دفنتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون.